الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو المجلس 17 من شرح باب الزكاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وما زلنا مع الكلام عن قسم الصدقات. في الدرس الماضي تكلمنا عن الصنف الأول من الأصناف التي تدفع إليهم الزكاة، وبدأنا بالفقير، وقلنا إن الله تبارك وتعالى بدأ بالفقير لأنه أشد هذه الأصناف حاجة. وعرفنا أن الفقير هو الذي ليس له مال ولا كسب أصلا، هذه صورة أخرى، أو يكون له كسب أو مال لكن لا يقع موقعا من كفايته مطعما وملبسا ومسكنا. وصورة أخرى ثالثة ذكرها الشيخ رحمه الله، أن يكون له كسب لكن هذا الكسب لا يليق به، فهذا هو الفقير الذي يستحق الزكاة. ذكر الشيخ رحمه الله أن هذا الفقير لا يمنع فقره كونه يملك ثيابا ولو للتجمل، وكذلك لو كان يملك مسكنا أو يملك كتبا يحتاجها، أو كان يملك عبدا يحتاج إليه الخدمة، أو كان له مال لكنه بعيد غائب عنه بمرحلتين فأكثر. وقلنا يعطى هذا من الزكاة بشرط ألا يجد أحدا يقرضه من المال ما يحتاج إليه إلى أن يعود ماله الغائب، فإن لم يجد فهذا يأخذ من الزكاة، فإن وجد فلا يأخذ من الزكاة. وكذلك لو كان له مال حاضر لكن حيل بينه وبين هذا المال، فهذا أيضا يأخذ من الزكاة بوصف الفقر لأنه معسر الآن، بشرط ألا يجد شخصا يقترض منه ما يحتاج إليه من المال. وكذلك لو كان عليه دين مؤجل، يعني له مال عند شخص آخر لكن معاد أو الوقت الذي سيستوفي منه هذا المال لم يأتي بعد، فهو معسر الآن وبالتالي يأخذ أيضا بوصف الفقر. قال والكسب الذي يليق به. ثم قال الشيخ بعد ذلك والمسكين. قال من قدر على مال أو كسب يقع موقعا من حاجته ولا يكفي، كمن يحتاج لعشرة وعنده ثمانية ولا يكفيه الكفاية السابقة، وإن ملك أكثر من نصاب حتى إن للإمام أن يأخذ زكاته ويدفعها إليه. هذا هو الصنف الثاني من أصناف المستحقين، وهو المسكين. والمسكين هو الذي له مال أو له كسب يقع موقعا من كفايته لكن لا يكفي، يعني عنده بعض المال يمكن أن يسد بعض حاجاته وحاجة من تلزم نفقته، لكن لا يستطيع أن يسد جميع هذه الحاجات بهذا المال القليل. وكذلك بالنسبة لمن تلزم نفقتهم من زوجة وولد ونحو هؤلاء، فمن ذلك نعلم أن الفقير أسوأ حالا من المسكين، وهذا الذي ذهب إليه الشافعي رحمه الله خلافا لما ذهب إليه الإمام مالك. فالإمام مالك يرى أن المسكين أسوأ حالا من الفقير، الشافعي يقول العكس، يقول الفقير أسوأ حالا من المسكين. فالفقير لا يجد مالا أصلا وليس له كسب، أو له مال لكن لا يكفيه وأقل من نصف حاجته، وأما المسكين فله مال عنده كسب لكن لا يقع موقعا من كفايته بحيث تحصل له الكفاية. ومما عضد به الشافعي رحمه الله تعالى قوله هو أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر وسأل الله تعالى المسكنة، فكان يستعيذ عليه الصلاة والسلام من الفقر، وكان يسأل ربه تبارك وتعالى أن يحييه مسكينا وأن يميته مسكينا وأن يحشره في زمرة المساكين. بعض العلماء له تأويل لهذا الحديث، قال ليس المسكين المراد هنا في قول النبي عليه الصلاة والسلام يعني الذي لا يجد ما يحتاجه، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك شيئا آخر، أراد المسكنة يعني التواضع، يعني التواضع. وعلى كل حال المسكين والفقير كلاهما من الأصناف المستحقة للزكاة. فلو مثلا كان هذا الشخص يحتاج في الشهر إلى 1000 جنيه وكان يتحصل من المال على 600، فهذا مسكين ولا فقير؟ نقول هذا مسكين. طيب لو كان يتحصل على أقل من النصف فهذا فقير، فهذا فقير. والأصل في ذلك هو قول الله تبارك وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فقال الشيخ رحمه الله والمسكين من قدر على مال أو كسب يقع موقعا من حاجته قال ولا يكفيه، كمن يحتاج لعشرة وعنده 8 ولا يكفيه الكفاية السابقة، يعني لا يكفيه ذلك الكفاية السابقة من مسكن وثياب ونحو ذلك مما يحتاج إليه. ثم قال بعد ذلك قال وإن ملك أكثر من نصاب حتى إن للإمام أن يأخذ زكاته ويدفعها إليه، يعني مما لا يمنع وصف المسكنة، مما لا يمنع وصف المسكنة أن يكون له مال كما قلنا حتى ولو بلغ هذا المال نصابا، لكن مع ذلك هذا المال لا يكفيه. وهذه مسألة أيضا مهمة، يعني قد يكون الشخص عنده مال كثير ومع ذلك هو مستحق للزكاة، كيف ذلك؟ لأنه لا يكفيه، مع كثرة المال لا يكفيه لحاجته وحاجة أولاده وما يحتاج إليه من مسكن ونحو ذلك. فحتى ولو كان هذا المال الذي يملكه قد بلغ نصابا، هذا يأخذ من الزكاة، وكذلك تجب عليه الزكاة حتى إن الإمام يأخذ زكاته ويدفعها إليه، الإمام يأخذ زكاته ويدفعها إليه. فنعطيه بوصف المسكنة ونأخذ منه الزكاة بوصف الغنى. قال الشيخ رحمه الله بعدما بين أن الفقير والمسكين كلاهما يستحق الزكاة، قال فيعطى كل منهما إن تعود تجارة رأس مال يكفيه ربحه غالبا، أو حرفة آلتها، ومن لم يحسن حرفة ولا تجارة يعطى كفاية العمر الغالب. طيب إذا قلنا هذا الفقير وهذا المسكين مستحق للزكاة، طيب ما نصيبه من الزكاة؟ الشيخ رحمه الله تعالى يبين هنا أن هذا الفقير وهذا المسكين له أحوال. الحالة الأولى أن يكون كل منهما يحسن تجارة أو يحسن حرفة أو يحسن صنعة من الصنائع، فهذا يعطى له من المال بقدر ما يعود عليه ربحه. يعني مثلا لو كان يحسن التجارة يعطى له من المال بحيث يكون كرأس مال بالنسبة إليه، يتاجر به ويعيش على ربح هذا المال الذي اتجر فيه. كذلك لو كان هذا الشخص صاحب حرفة فيعطى له من المال بقدر ما يشتري به آلة هذه الحرفة، زي مثلا النجار أو نحو هؤلاء، يعطى له من المال بقدر ما يشتري آلات الحرفة بحيث يحصل له الكفاية بعد ذلك. طيب نفترض أن هذا الشخص لا يحسن تجارة ولا يحسن حرفة من الحرف، فقال يعطى له من المال بقدر ما يكفيه في العمر الغالب، والعمر الغالب مقداره قد ايه؟ 60 سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل من يجاوز ذلك. فيعطى له من المال ما يكفيه العمر الغالب، يعني معنى كده أن احنا نعطيه هذا المال في يده ينفق منه إلى أن يموت؟ لا، ليس هذا هو المقصود، ليس هذا هو المقصود، إنما المقصود بذلك أن يعطى له من المال بقدر ما يشتري به عقارا مثلا أو ماشية أو ما شابه ذلك، ويعيش على الريع الذي يعود من هذا العقار أو من التجارة في هذه الماشية أو النتاج الذي يكون من هذه البهائم. فهذا هو المقصود، وليس المقصود أن يعطى المال بأكمله في يد هذا الفقير أو في يد هذا المسكين. قلنا مثلا لو هو بيحتاج إلى 20,000 جنيه في السنة وعمره 40 سنة، هيتبقى على عمره الغالب 20 سنة، يبقى هنضرب 20 في 20، يبقى هنا 400,000 جنيه. هن يعطى هذا المبلغ لهذا الفقير أو هذا المسكين؟ هذا يعني صعب جدا، صعب جدا أن نوفر هذا المبلغ لفقير واحد أو لمسكين واحد، وإنما نشتري له شيئا يقتات أو يعيش عليه، يعيش على ربحه. هذا هو المقصود، مثلا دكان أو قطعة أرض أو نحو ذلك كما فصلنا. هذا إذا لم يكن يحسن تجارة أو لا يحسن حرفة من الحرف. طيب، يأتي هنا السؤال الآن، لو كان هذا الشخص طالبا للعلم ولو انشغل بكسب أو بحرفة أو بما شابه ذلك فهذا يمنعه من العلم، وكانت عنده من النباهة ما تسمح له بذلك، هذا الشخص يعطى من الزكاة ولا لا يعطى من الزكاة؟ هو الآن شخص نبيه بشهادة مشايخه وأقرانه ونحو هؤلاء، وهذا الشخص يحتاج إلى مال، لو أنه انشغل بكسب أو بتجارة أو ما شابه ذلك شغله ذلك عن طلب العلم، هل يعطى من الزكاة ولا لا يعطى من الزكاة؟ المذهب أنه يعطى من الزكاة بحيث تتحقق له الكفاية. لماذا؟ قالوا لأن طلب العلم فرض كفاية، يعني لابد أن يوجد في هذه الأمة من يطلب العلم حفاظا على هذا الدين، فيعطى له من المال بقدر الكفاية، لأنه لو لم يعطى فهذا سيترك العلم وسينشغل بالعمل وينشغل بالكسب فيضيع الدين بذلك. فلو كان هذا العمل يشغله عن العلم، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، وتوفرت فيه من النباهة ما تسمح له بالنبوغ في العلم ونحو ذلك، فهذا يعطى له من الزكاة. طيب، لو كان هذا الشخص منشغلا بالعبادة، كان متعبدا وليس له في طلب العلم، يعني هذا الرجل صوام قوام، ولو كان قد انشغل بعمل أو بكسب فهذا يشغله عن هذه العبادة، هل يعطى من الزكاة ولا لا يعطى؟ لا، هذا الشخص لا يعطى من الزكاة، فيعطى طالب العلم ولا يعطى العابد. لماذا؟ قلنا لأن طلب العلم فرض كفاية، وأما بالنسبة للعابد فعبادته لنفسه وصلاحه على نفسه. طالب العلم هذا نفع متعدي، ينفع نفسه وينفع غيره، وأما بالنسبة للعابد فلا ينفع إلا نفسه. ومثلوا على ذلك بأصحاب الخلوات، وهذا كان قديما، يعني في الأزمنة القريبة كان الصوفية كانت تصنع لهم الخلوات بحيث يختلي كل واحد بنفسه في هذا المكان، وكان بعض المحسنين يأتي ويعني يوقف لهم مكانا معينا يسكنون فيه، وهذا المكان عبارة عن إيه؟ عبارة عن غرف، كل غرفة في واحد من هؤلاء الصوفية من أجل أن يتعبد لله سبحانه وتعالى فقط، يصلي ويقرأ القرآن ولا أكثر ولا أقل، وهو ينفق عليه من ماله الخاص بالطعام والشراب إلى آخره. فهؤلاء الصوفية لا يستحقون شيئا من الزكاة. لماذا؟ لأنهم يتعبدون لأنفسهم. أما بالنسبة لطالب العلم فالأمر مختلف، بشرط أن يتوفر فيه كما قلنا النباهة، وأيضا إذا كان يشغله هذا الكسب عن العلم. طيب لو كان هذا الكسب لا يشغله عن العلم، يعني هو كده كده مثلا بيقرأ ساعتين في اليوم، أو بيحضر مجلس علم واحد في اليوم لمدة ساعة مثلا، فمثل هذا لا يشغله الكسب عن طلب العلم، فلا يعطى هذا من الزكاة حتى لو كان نبيها، فلا يعطى هذا من الزكاة. لكن شخص آخر إذا مثلا إذا اكتسب، فهذا ربما استغرق أغلب اليوم في العمل، وبلما يرجع من الشغل يبقى تعبان ومحتاج يرتاح ونحو ذلك، ما عنده وقت إذن للقراءة والمطالعة وحضور المجالس، فهذا يكفى بالزكاة، فهذا يكفى بالزكاة. فقال الشيخ رحمه الله: ومن لم يحسن حرفة ولا تجارة يعطى كفاية العمر الغالب. طيب عندنا أيضا مسألة أخرى متعلقة بنفس الكلام هنا، لو كان عندنا شخص له كسب يكفيه يوما بعد يوم، يعني مثلا زي أصحاب الجماعة اللي هم باليومية، يعني ينزل في أول النهار يعود في آخر النهار ومعه ما يكفيه ومن يعول، هل هذا مستحق للزكاة؟ نقول هذا الشخص ليس مستحقا للزكاة. لماذا؟ لأنه قد حصلت له الكفاية بكسبه، فصار ما لو كان عنده مال يكفيه، فهذا غير مستحق للزكاة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحل الصدقة لغني ولا ذي مرة سوي. الغني اللي هو عنده مال يكفيه، وكذلك الشخص القوي الذي يتكسب وتحصل له الكفاية من هذا الكسب، يبقى إذن هذا لا يحتاج المال ولا يستحق الزكاة، ولا ينطبق عليه وصف الفقر، وكذلك لا ينطبق عليه وصف المسكنة. قال رحمه الله: وصدق مدعي فقر ومسكنة وعجز عن كسب ولو قويا جلدا بلا يمين. يعني لو ادعى شخص أنه فقير، أو ادعى أنه مسكين، أو ادعى أنه عاجز عن كسب، يعني لا يجد عملا ولا يقدر على العمل، فهذا يعطى من الزكاة بلا يمين، هذا يعطى من الزكاة بلا يمين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى من سألاه الصدقة بعد أن أعلمهما أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، ولم يطلب منهم صلى الله عليه وسلم الحلف، لم يطلب منهما عليه الصلاة والسلام اليمين. فلهذا لو ادعى شخص فقرا أو مسكنة أو عجزا عن كسب فإنه يعطى من الزكاة بلا يمين، فإنه يعطى من الزكاة بلا يمين. قال رحمه الله: لا مدعي تلف مال عرف بلا بينة. هذه مسألة أخرى الآن. لو كان عندنا شخص صاحب مال عرف عنه ذلك أنه عنده مال وعنده مثلا عقارات وعنده كذا وكذا، فادعى هذا الشخص تلف هذا المال من أجل أن يأخذ الزكاة، من أجل أن يأخذ من الزكاة، هل يعطى من الزكاة ولا لا يعطى؟ شيخنا بيقول لا يعطى بلا بينة. طيب لماذا فرقنا بينه وبين ما سبق؟ لماذا فرقنا بينه وبين من سبق؟ احنا قلنا لو ادعى فقرا أو مسكنة فهذا يعطى بلا يمين أصلا، يعني حتى مش طالبين منه أي بينة ولا حتى يمين. هذا الشخص اللي هو الصنف الآخر، هذا النوع الآخر الذي يدعي تلف المال، هذا لا يعطى من الزكاة إلا ببينة. طيب لماذا قلنا لا بد من البينة؟ قلنا لابد من البينة لأن الأصل بقاء المال، قلنا لابد من البينة لأن الأصل بقاء المال. طيب ما هي البينة؟ البينة في هذه الأبواب، أبواب الأموال، أن يأتي برجلين أو برجل وامرأتين ويغني عنها استفاضة بين الناس بأنه قد تلف ماله. فلو أتى ببينة على تلف المال وعدم بقائه قلنا في هذه الحالة نعطي هذا الشخص من الزكاة. وكذلك ما لو ادعى أنه عامل، أو ادعى أنه مكاتب، أو ادعى أنه غارم يعني عليه دين، أو ادعى أنه من المؤلفة قلوبهم، في كل هذه الأحوال لابد من بينة. لماذا؟ لأن هذه الدعوة على خلاف الأصل، هذه الدعوة على خلاف الأصل. هذا العامل إذا لم يجعل له الحاكم أجرة من بيت المال فهذا يعطى من الزكاة، فهذا يعطى من الزكاة. أما لو جعل له راتبا من بيت المال فهذا لا يأخذ من الزكاة شيئا. وكذلك لا يأخذ العامل شيئا فيما لو فرق المالك الزكاة بنفسه، أو صاحب المال هو الذي قام بنفسه بتوزيع الزكاة على المستحقين، ففي هذه الحالة نقول هذا الشخص يسقط سهمه ويرجع سهمه على بقية الأصناف، يرجع سهمه على بقية الأصناف. قال الشيخ رحمه الله: وقاسم وحاشر لا قاضي، يعني وممن يدخل تحت سهم العامل. الحاشر هو الذي يجمع ذوي الأموال أو المستحقين، وأما القاسم فهو الذي يقسم الزكاة على المستحقين، هذا كالعامل بمعنى أنه مستحق للزكاة. قال: لا قاضي. أما القاضي فليس له حظ في هذه الزكاة. لماذا؟ لأن عمل القاضي عمل عام غير مختص بالزكاة، فلهذا لا يأخذ شيئا من الزكاة. قال الشيخ رحمه الله: والمؤلفة من أسلم ونيته ضعيفة أو له شرف يتوقع بإعطائه إسلام غيره. وهذا هو الصنف الرابع، وهذا هو الصنف الرابع. طيب، في سؤال هنا: ألا يكون متطوعا؟ هذا هو الشرط؟ لا، احنا قلنا الشرط اللي هو لا يكون له راتب من بيت المال. أما بالنسبة للمتطوع، قلنا المتطوع هذا لا يسمى عاملا أصلا، المتطوع هذا لا يسمى عاملا أصلا، إنما المقصود بالعامل هو الذي يستخدمه الحاكم في جباية الزكاة وفي صرف هذه الزكاة إلى المستحقين. واضح؟ طيب، قال الشيخ رحمه الله: والمؤلفة من أسلم ونيته ضعيفة أو له شرف يتوقع بإعطائه إسلام غيره. وهذا هو الصنف الرابع من أصناف المستحقين، والأصل في ذلك هو قول الله تبارك وتعالى: والمؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم. والمؤلفة قلوبهم أربعة، كل هؤلاء يأخذون من الزكاة. والشيخ رحمه الله تعالى اقتصر على صنفين من هذه الأصناف الأربعة، فقال رحمه الله: من أسلم ونيته ضعيفة، يعني شخص أسلم ونيته ضعيفة يعني لم يقوى الإيمان في قلبه، فهذا يعطى من الزكاة من أجل أن يتقوى إيمانه، من أجل أن يتقوى إيمانه، ومن أجل أن تزول الوحشة التي بينه وبين المسلمين، فيعطى هذا من الزكاة. قال: أو له شرف يتوقع بإعطائه إسلام غيره. وهذا الصنف الثاني، شخص أسلم ونيته قوية لكن يتوقع بإعطائه من الزكاة أو بإعطائه المال أن يسلم نظراؤه من الكفار. فلو وجدوا هذا الشخص يأخذ أموالا منذ أن أسلم فربما جرهم ذلك إلى الدخول في دين الله تبارك وتعالى، فيعطى هؤلاء من الزكاة بهذا الوصف، فيعطى هؤلاء من الزكاة بهذا الوصف. يبقى إذن المؤلفة قلوبهم هم من جملة المسلمين، أسلم ونيته ضعيفة أو أسلم ونيته قوية ومع ذلك يعطى من أجل أن يسلم نظراؤه. وخصوصا لو كان هذا الشخص مثلا الذي أسلم ونيته قوية كان مثلا زعيما أو رئيسا في قومه، فهذا أولى بالإعطاء من أجل أن يسلم من تحته، والناس على دين ملوكهم كما يقولون، والملوك على دين علمائهم، وذلك لا يفسد الملوك إلا بفساد العلماء، كما أن الرعية لا تفسد إلا بفساد الملوك. فالحاصل يعني أن هذا الشخص يعطى إذا كان يتوقع بإعطائه إسلام غيره. هذا هو الصنف الأول، وهذا هو الصنف الثاني. وأما بالنسبة للصنف الثالث من المؤلفة قلوبهم، فهو المسلم الذي يقاتل أو الذي يخوف مانع الزكاة من أجل أن يحملها إلى الإمام. المسلم الذي يقاتل أو يخوف مانع الزكاة من أجل أن يحملها إلى الإمام، فهذا أيضا من المؤلفة قلوبهم. طيب لماذا يعطى هذا من الزكاة؟ قالوا لأنه في معنى العامل، لأنه في معنى العامل فيعطى من الزكاة لهذا الوصف. الصنف الرابع والأخير من المؤلفة قلوبهم، وهو من يقاتل من يليه من الكفار والبغاة. من يقاتل من يليه من الكفار والبغاة، فهذا يعطى من الزكاة. يعني من كان مثلا على الثغور، من كان على الحدود، هذا يكفينا شر هؤلاء الكفار وشر هؤلاء البغاة من المسلمين. مثلا إن كان طائفة من المسلمين ستبغي على هذه الدولة أو نحو ذلك، فكان هناك مجموعة من المسلمين يقاتلون هؤلاء، فهؤلاء يعطون أيضا من الزكاة بشرط أن يكون هذا الإعطاء أسهل من بعث الجيش. لو كان هذا الإعطاء، إعطاء هؤلاء الذين على الصغور، أسهل من بعث الجيش فهذا جائز. طيب لماذا يعطى هؤلاء؟ يعطى هؤلاء لأنهم في معنى الغازي. يعطى هؤلاء لأنهم في معنى الغازي. يبقى إذن المؤلفة قلوبهم أربعة، ذكر منهم المصنف رحمه الله قسمين فقط: من أسلم ونيته ضعيفة، أو له شرف يتوقع بإعطاه إسلام غيره. قال بعد ذلك: والرقاب. قال بعد ذلك: والرقاب. قال: المكاتبون كتابة صحيحة. قال: فيعطى المكاتب أو سيده بإذنه دينه إن عجز عن الوفاء، وإن كان كسوبا لا من زكاة سيده لبقائه على ملكه. وهذا هو الصنف الخامس من أصناف المستحقين، وهو المكاتب. والأصل في ذلك قوله سبحانه وتعالى: وفي الرقاب. والمقصود بالمكاتب يعني من كاتبه سيده كتابة صحيحة من أجل أن يعتق في مقابل أن يدفع مبلغا من المال على قسطين فأكثر. هذا هو المكاتب. المكاتب هذا عليه دين ولا ما عليهوش؟ نعم عليه دين. يبقى إذن يعطى من الزكاة بقدر ما عليه من الدين في حالة إن كان عاجزا عن الوفاء. في حالة إن كان عاجزا عن الوفاء، حتى وإن كان كسوبا، قد يكون له كسب، قد يكون له عمل، لكن لا يستطيع أن يوفي دينه بهذا العمل وحده، عليه أقساط، والعمل الذي يعمله لا يفي بسداد هذه الأقساط، فيعطى هذا المكاتب من الزكاة من باب الإعانة إن كان عاجزا عن الوفاء. فقال الشيخ رحمه الله: فيعطى المكاتب أو سيده بإذنه دينه إن عجز عن الوفاء. قال: وإن كان كسوبا. قال: لا من زكاة سيده، يعني لا يعطى من زكاة السيد. لماذا لا يعطى من زكاة السيد؟ لأن المكاتب عبد، ما بقي عليه درهم، وبالتالي هذا العبد في ملك سيده، فلا يجوز له أن يعطيه شيئا من الزكاة، فلا يجوز له أن يعطيه شيئا من الزكاة، فيعطى من زكاة الغير من أجل وفاء ما عليه من الديون. ونعلم جميعا أن الشرع متشوف للعتق. وهذه السورة من أدل ما يدلنا على ذلك، إن الشرع كيف أنه جعل سهما لهؤلاء المكاتبين حرصا على كونهم أحرام ليساعدهم على التحرير من الرق. ثم قال الشيخ بعد ذلك: والغارم، وهو من استدان لنفسه لغير معصية، فيعطى له إن عجز عن وفاء الدين وإن كان كسوبا، إذ الكسب لا يدفع حاجته لوفائه. وهذا هو الصنف السادس، الصنف السادس من أصناف المستحقين للزكاة، وهو الغارم، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: والغارمين. والغارم هو الذي استدان لغير معصية. الغارم هو من استدان، يعني تحمل دينا لغير معصية، أو كان لمعصية وصرفه في مباح، هذه صورة ثانية، أو استدان لمعصية لكن صرفه في مباح، أو أنه استدان لمعصية وصرفه في معصية لكنه تاب إلى الله تبارك وتعالى وظنن صدق توبته. يبقى نرجع فنقول عندنا الغارم له صور ثلاثة. الغارم له صور ثلاثة. الصورة الأولى استدان لغير معصية. الصورة الثانية أو استدان لمعصية وصرفه في مباح. الصورة الثالثة أو استدان لمعصية وصرفه في معصية وتاب إلى الله تبارك وتعالى بعد ذلك وظنن صدق توبته، فهذا الشخص من المستحقين للزكاة. فهذا الشخص من المستحقين للزكاة، فيعطى من الزكاة وله أحوال، من ذلك أن يستدين لدفع فتنة بين متنازعين، لأن من يستدين من أجل أن يسكن فتنة بين متنازعين اثنان أو أكثر، تنازع فيما بينهما على مال، فجاء هذا الشخص النبيل وأراد أن يسكن هذه الفتنة التي قامت بين هذين الخصمين، فتحمل المال من أجل أن تنتهي هذه الخصومة. طيب، يبقى هنا تحمل دينا من أجل إيش؟ من أجل أمر مباح، أو نقول هنا تحمل دينا من أجل طاعة، من أجل طاعة، يبقى هذا يستحق من الزكاة بسهم الغارمين حتى وإن كان هذا الشخص غنيا، حتى وإن كان هذا الشخص غنيا، فهذا يعطى من الزكاة. صورة أخرى، استدان شخص لبناء مسجد أو نحو ذلك من المصالح العامة، أو من أجل قراء الضيوف، استدان من أجل ذلك، فهذا أيضا يعطى من الزكاة لأنه استدان في غير معصية، فهذا وإن كان غنيا بغير النقد إلا أنه يعطى من الزكاة، لا بوصف الفقر ولا بوصف المسكنة لكن بوصف الغارم. طيب، صورة أخرى، صورة هذه منتشرة جدا بين الناس وقل من ينتبه لها، وهي من استدان من أجل أن ينفق على نفسه وعياله. من استدان من أجل أن ينفق على نفسه وعياله، فهذا أيضا قد استدان لغير معصية، فهذا يعطى من الزكاة من سهم الغارمين، من سهم الغارمين. أيضا من هذه الصور الضامن، والضامن هذا يعطى إن كان معسرا وحل الدين وكان المضمون عنه معسرا كذلك. وإحنا كنا درسنا قبل ذلك في أبواب المعاملات أحكام الضمان، عرفنا أن الضمان يعني أن يتحمل شخص دينا على آخر بحيث أنه يوفي هذا الدين إذا حل الأجل. فيأتي مثلا زيد يريد أن يقترض مالا من عمرو، فيقول له عمرو: لا أقرضك مالا حتى تأتيني بضامن. فيأتي بكر كضامن لزيد فيقول: أعطيه المال وأنا ضامن له. يعني صار الآن الدين في ذمة من؟ في ذمة زيد وفي ذمة بكر الضامن. فهذا الضامن يعطى إن كان معسرا وحل الدين، جاء الموعد الذي يعني سيسدد فيه الدين، فوجدنا أن هذا الشخص الذي تحمل الدين ما معه مال، وأيضا الضامن ما معه مال، فهذا يعطى من الزكاة إن كان معسرا وكان المضمون عنه معسرا. طيب، فقال الشيخ رحمه الله: من استدان لنفسه لغير معصية فيعطى إن عجز عن وفاء الدين وإن كان كسوبا، يعني حتى لو كان له دخل له كسب، لكن هذا الكسب لا يكفيه لسداد ما عليه من الدين. قال: إذ الكسب لا يدفع حاجته لوفائه إن حل الدين، ثم إن لم يكن معه شيء أعطي الكل، يعني لو لم يكن معه شيء يوفي به الدين، فهذا يعطى ما يوفي به الدين كله. يعني عليه مثلا 100,000 وليس معه شيء من هذا المبلغ أصلا، فيعطى من الزكاة ما يقضي به دينه. قال: وإلا فإن كان بحيث لو قضى دينه مما معه تمسكن ترك له مما معه ما يكفي، أي العمر الغالب كما استظهره شيخنا، وأعطي ما يقضي به باقي دينه. يعني لو كان معه جزء من المال يقضي به الدين ويحتاج إلى جزء آخر من أجل إكمال السداد، فيعطى له من الزكاة ما يكمل به باقي الدين، ما يبقي به، ما يسد به أو يوفي به باقي الدين. قال رحمه الله: أو لإصلاح ذات البين، فيعطى ما استدانه لذلك ولو غنيا. وهذه صورة أشرنا إليها، يعني لو استدان من أجل إصلاح ذات البين ودفع فتنة بين المتنازعين فهذا يعطى من الزكاة حتى ولو كان غنيا. أما إذا لم يستدن بل أعطى ذلك من ماله فإنه لا يعطى. يعني لو أعطى أحد المتخاصمين مالا من نفسه أو من جيبه هو ولم يستدين ولم يستدن ولم يأخذ مالا من أحد فهذا لا يعطى من الزكاة. قال: ويعطى المستدين لمصلحة عامة كقرى ضيف وفك أسير وعمارة نحو مسجد، وإنه يعني وإن كان غنيا، وإن كان غنيا. قال رحمه الله: أو للضمان، فإن كان الضامن والأصيل معسرين أعطي الضامن وفاءه، أو الأصيل موسرا دون الضامن أعطي إن ضمن بلا إذن، أو عكسه أعطي الأصيل لا الضامن. وطبعا هذه المسائل كلها متعلقة بالضمان، يعني أحيانا يرجع صاحب المال على الأصيل وأحيانا يرجع صاحب المال على الضامن، وعلى حسب اختلاف هذه الأحوال تدفع الزكاة إما إلى الأصيل وإما إلى الضامن. وهذه المسألة يعني الكلام فيها يطول، لأننا نحتاج إلى إعادة الكلام عن مسألة الضمان، وربما أدى ذلك إلى الإطالة في هذه المسألة، لذلك إن شاء الله سنرجعها للدرس القادم نتكلم عنها وباقي الأصناف المستحقة للزكاة إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، ونكتفي بذلك ونتوقف هنا. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى، ونسأله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه.